نقل عن إسحاق بن راهويه رحمه الله ما استدل على وجود الذكر في ركوع السجود بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذكر في ركوع السجود نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن نعم في هنا نعم فوجد بذلك تفريغ المكان لهذا الذكر نعم فهذا ما يكفي هذا القاعدة لأن النهي عن قراءة القرآن لا يعني أنه يجب الذكر المخصوص لو قد يذكر الله تعالى غير هذا الذكر المخصوص نعم ايش نعم ظاهر الآية الكريمة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيهم مما قالوا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا أنهم إذا لم يكونوا على هذا الوصف فعليهم جناح ولكن قد يقول القائل إن قوله إذا ما اتقوا وآمنوا إلى آخره يعود على هذا الطعام الذي طعموه يعني إذا اتقوا الله بتفصيله وفي أكله وآمن ثم اتقوا وآمن ثم اتقوا وأحسنوا فليس عليهم جناح أما إذا كانت الإساءة في غير ما يتعلق بالأكل فهذه منبر قد يأثم الإنسان بالأكل وقد لا يأثم إن استعان به على هذه المخالفة كانت إيش حراما إذا كانت المخالفة حراما مثل لو أن الإنسان شرب لدفع الظمأ من أجل أن يقدر على سرقة آدمي فهنا نقول عليك جناح في مطعمك نعم نعم عليه جناح فصار إن خالف التقوى في مطعم فعليه جناح إن خالفها في أن الخارج نظرنا إن استعان بالطعام على المحرم فإن عليه جناح ويأثم بذلك وإلا فلا نعم. إيه. هل تقدمنا في التفسير وقلنا ان الصواب ان لا تكون زكاة يعني زكاة النفس على هو الصواب لان الزكاة لا تجب على الكافر بدليل حديث معاذ بن جبل قال اذا اجابوا التوحيد واجابوا الصلاة فليدعون الى الزكاة لا لا هذه فيه خلاف أيضا فقوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم هذه في مكة لكن بيان عن سبائها وشروطها وما أشبه ذلك هذا في المدينة نعم يمكن نقول أن في قوله لأيض المشركين الذين لا يجين الزكاة في قوله ما سلككم فقط أن هذه ذكر هذه الأوصاف من الباب زيادة بيان كفرهم وبعدهم عن الحق. أي نعم هذا هو الذي أدى إلى قول بعضهم إن المراد بالزكاة نفس الزكاة المالية معروفة. ولكن في النفس من هذا الشيء. لأن الصلاة أهم. أهم من الزكاة. ومع ذلك ما ذكره. وذكر في قول لم نكن من المصلين. ولم يكن في المصلين. لكن هو اسلوب معروف يعني هذا اسلوب بينا وجه قلنا ان من يدعو على المأثور اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت من خير من زكاها نعم ايش ايش حكم ايش خيالية ايه القصة الخيالية هنا الآن انتهى الوقت ما بقي عندي الآن 10 ثواني نعم ما عندي خليها للتقائم ولكن إن شاء الله أول ما نبدأ زكاة فإنه نهي عن منع الزكاة أما إذا كان أمرا مستحبا فالصحيح أنه ليس نهيا عن ضده وأن ترك المستحب لا يستلزم الوقوع في المنهي عنه